قال الله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، إلى آخر القصة. أي واذكر عبدنا ورسولنا لوطا ونبأه الفاضل حين إيش؟ ونبأه الفاضل نبأه اذكر لوطا ونبأه نعم الفاضل الفاضل نعم نبأه يعني خبر، والنبأ هو الخبر الذي له شأن. نعم بعد حين قال لقومه داعيا لهم إلى الله وناصحا أتأتون الفاحشة، أي الفعلة الشنعاء التي تستفحشها العقول والفطر وتستقبحها الشرائع، وأنتم تبصرون ذلك وتعلمون قبحه، فعاندتم وارتكبتم ذلك ظلما منكم وجراءة على الله. ثم فسر تلك الفاحشة فقال: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، أي كيف توصلتم إلى هذه الحال فصارت شهوتكم للرجال وأدبارهم فصارت شهوتكم للرجال وأدبارهم محل بالله. بلغ القبح والفحش في الأمم الكافرة المعاصرة التي يقال لها الأمة المتحضرة أن يجعلوا هذا الفعل يعني عملا قانونيا، ويسوغونه ويشرعون ما هو لا فعل الفاحشة فقط، بل يشرعون يجعلونه من نحو النكاح، يشرعون زواج الذكر بالذكر، وهذا لم يسبقوا إليه. يعني قوم لوط أقل منهم فحشا. كانوا يسمونه الشذوذ، ويقولون إنهم يعني ألغوا هذه التسمية، جعلوها عملا يعني شرعيا يعني عملا معترفا به في شريعة الشيطان. نعم. فصارت شهوتكم للرجال وأدبارهم محل الغائط والندو والخبث، وتركتم ما خلق الله لكم من النساء من المحال الطيبة التي جبلت النفوس من الميل إليها، وأنتم انقلب عليكم الأمر فاستحسنتم القبيح واستقبحتم الحسن، بل أنتم قوم تجهلون متجاوزون لحدود الله متجرئون على محارمه. فما كان جواب قومه قبولا ولا انزجارا ولا تذكر وادكار، إنما كان جوابهم المعارضة والمناقضة والتوعد لنبيهم الناصح ورسولهم الأمين بالإجلاء عن وطنه والتشريد عن بلده. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم، فكأنه قيل: ما نقمتم منهم. فكأنه قيل: ما نقمتم منهم، وما ذنبهم الذي أوجب لهم الإخراج؟ فقالوا: إنهم أناس يتطهرون، أي يتنزهون عن اللواط وأدبار الذكور. فقبحهم الله، جعلوا أفضل الحسنات بمنزلة أقبح السيئات، ولم يكتفوا بمعصيتهم لنبيهم فيما وعظهم به حتى وصلوا إلى إخراجه. والبلاء موكل بالمنطق، فهم قالوا: أخرجوهم من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون،